السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة الحديث في موضوع في باب الشرط، وفي المسألة الثامنة من الشروط. فالشاطبي يقول يناقش في هذه المسألة ملائمة الشروط لمشروطاتها وما يتعلق بصحة المشروطات بناء على هذه الشروط. فالشروط يقول إنها ثلاثة أنواع باختصار كل الكلام، أن الشروط هذه ثلاثة أنواع: أن يكون الشرط ملائما ومكملا للمشروط، زي مثلا الحول في الزكاة ملائم أن يكون في وقت بيأخذ في النماء، أو الكفاءة في الزواج، أو العدالة في الإمام، فهذه كلها ملائمة للمشروط، فلا شك في صحة المشروط تبعا لوقوع الشرط. أو أن لا تكون هناك ملائمة ولا مناسبة، كاشتراط عدم الوطء في الزواج مع القدرة، ما ينفعش يعني واحد يقول أنا أتزوجك على الأقل أطئك، فهذا لا الشرط يصح الزواج ويبطل الشرط، لأنه كل شرط ليس في كتاب لا في شرط، فهذا لا يصح، فلا بد أن تكون هناك ملائمة أو مناسبة. أو أن لا يظهر المناسبة والملائمة، يعني لا يستطيع المرء مش النظر الأول أن يقرر إذا كان مناسب أو مناسب، فهو محل نظر. فمثلا في العبادات لا تصح الشروط مطلقا لأنها توقيفية. لأنه أي الشروط في العبادات لابد أن تحدث كما هي، تتم كما هي، ولا يضاف إليها أي شروط لأنها توقيفية. فعش تجيب شرط من جديد أو شرط جعلي أو شرط، ما فيش أمور من هذا النوع. أما في المعاملات فينظر في ميله إلى أيهما أكثر من غيره، يا ترى هو مناسب ولا غير مناسب، ينظر إذا كان الشرط يرى فيه أنه أكثر مناسبة، أقرب للمشروط ملائمة فيؤذن فيه، وإن لم يكن فلا يؤذن فيه. الأصل في الشروط زي ما احنا عارفين، الأصل في المعاملات الإذن، ولكن هنا احنا بنتكلم في نقطة ثانية غير هذه. احنا بنتكلم في نقطة الإذن، حين أذن لك بوضع شرط، هل يؤذن لك بوضع شرط مناسب ولا غير مناسب؟ فهو لما العلماء يتحدثوا على أن الشرط، على أن الأصل في المعاملات الإذن، أن الأصل أنك يؤذن بأنك تعمل أي معاملة وتضع أي شرط، ولكن مش أي شرط غير مناف غير مناسب، يقصد أنك تضع أي شرط بس يكون مناسب، أو كان يقول أقرب للمناسبة. فإذا كان المنافاة قوية فلا يصح في المعاملات، إذا كانت المنافاة يعني غير قريب من لا يخدم الغرض من وقوع الحكم بناء على هذا الشرط. فهذا ما قرره في المسألة الثامنة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى القسم الخاص بالمانع. القسم زي ما ذكرنا، المانع هو شرط لعدم التحقق، هو شرط بس لعدم التحقق. فالمانع هو قسمها قسمين: ما لا يتصور أن يجتمع مع طلب الفعل، أو ما يتصور اجتماعه مع طلب الفعل، لأن المانع بيمنع وقوع الفعل، فهو إما أنه يمكن ان الفعل يبقى موجود مع وجوده ستيل مع وجوده، او لا يمكن ان يتصور وجوده. فما ما لا يتصور ان يجتمع مع طلب الفعل اللي هو بيرفع اصل الطلب اصلا، لانه المانع اذا وجد بيرفع اصل الطلب اصلا غير موجود، زي النوم او الجنون، فبيرفع اصل التكليف. انت مش مطلوب منك صلاه ومش مطلوب، ده شرط عقلي، لكن بيرفع بالنسبه للتكاليف الشرعيه بيرفع أصل الطلب. ما يتصور بقى اجتماعه مع طلب الفعل عقلا لا شرعا، فيه نوعين اللي هو بيتصور انه يحصل، اللي بيرفع أصل الطلب واللي ما بيرفعش أصل الطلب، بيبقى الطلب لا زال. فما يرفع أصل الطلب اللي هو كالحيض والنفاس بيرفع طلب الصلاة على المرأة، إذ يرفع طلب الصلاة والصوم، وإن تصور عقلا أنها تصلي في حالة الحيض والنفاس يعني المرأة مفيش حاجة هتحصل لو راحت اتوضت وصلت وقع عليها حيض وفاس، مفيش فيها مشكلة. فهو عقلا يتصور اجتماعها مع الطلق، ولكن شرعا لا يصح. ليه؟ لأنه بيرفع أصل الطلب. ما لا يرفع أصل الطلب بقى من اللي بيتصور اجتماعه مع معاه، لكن هو ما بيرفعش أصل الطلب. زي ايه؟ يصبح مخير في الفعل، فالتخليف في الفعل ما بيرفعش أصل الطلب، وبيجتمع المانع معاه، زي الرق والأنوثة في صلاة الجمعة. صحيح؟ هو لا يرفع، يعني الرق والأنوثة لا ترفع، لأنه مخير في الفعل، عايزة تروح تصلي تصلي، مش عايزة تصلي. فهو يرفع أصل الطلب من ناحية الوجوب أو الندب، فيصبح مخير في إيه؟ في فعل إنه يروح يصلي أو ما يروحش يصلي في هذا الأمر، أو يرفع به الإثم. يعني لا يرفع به أصل الطلب، ولكن يرفع به الإثم. زي الرخص، زي الإفطار. فأنت تفطر لكن ما عليكش إثم. ليه؟ لأنه المانع وهو السفر لا لم يرفع أصل الطلب، لأنه بعد السفر أنت مطلوب، لسه مطالب بأداء الفعل. فهو لم يرفع أصل الطلب، ولكن رفع به إثم الإفطار أثناء رمضان. فهذا يتصور اجتماعه مع طلب الفعل، ولكن لا يرفع أصله. ثم يتحدث في المسألة الثانية، وهي مسألة حقيقة مهمة، أن الموانع ليست مقصودة للشارع أن يحصلها المكلف أو أن يسقطها. الموانع ليست مقصودة للشارع أن يحصلها أو يسقطها. الشارع لا يريد أن احنا يعني مش عايزك تسافر، أو مش عايزك أو مش عايز الحيض يأتي للمرأة. هذا أمر بيحدث غير مقصودة للشارع أن يسقطها. أو الاستدانة مثلا كمانع للسبب. الاستدانة مانع للسبب طبعا، لانه لما بتستين سبب الحصول الغنى بيعمل. او الاسلام من انتكاح حرمات حرمة الدم والمال والعرض. الاسلام ده مانع للحكم، فالحكم بالقتل او بالكذا بيمتنع بالاسلام، فده مانع من وقوع الحكم بالاسلام، سبب شرط في الحكم يعني. فده شرط في السبب الاستدانة، والاسلام شرط في الحكم، منع الحكم. فإن استدان مالك النصاب لم يطلب منه رفع الاستدانة. ربنا مش يجي لواحد استدان عشان محتاج يقول له لا أنت لازم ترجع الفلوس عشان تقدر عليك الزكاة، فلا يطلب هذا. إذن الموانع ما هياش يعني يعني الشروط والمنع كأحكام وضعية زي ما ذكرنا، إنها مؤهلات لوقوع الأحكام، ما هيش زي الأحكام. الأحكام يجب أن تحدث توقفا على الشروط والموانع، لكن الشروط والموانع نفسها ليست أحكام، يعني لا يطلب اتيانها ولا يطلب رفعها ولا وضعها. هي عندما تحدث، عندما يتحقق الشرط، عندما يرتفع المانع، عندما كذا، ولكن لا تقصد لإيه؟ لذاتها. فإن استدان مالك النصاب لم يطلب منه رفع الاستدان لتجب عليه الزكاة. والمدين اللي أعطى الفلوس لا يطلب منه أن يروح للراجل ياخد منه الفلوس عشان يكمل النصاب، لا يطلب منه كذلك. لكن إن سعى المكلف على إيقاع المانع قاصدا لرفع الحكم، عاد الأمر للتحيل المحرم. يعني في واحد عايز يعمل المانع ده مخصوص، وده عاد، وده اللي اتكلمنا عليه في المسألة السابقة، إنه إذا عاد لأصله بعد كده ولا لا وكذا، اللي اتكلمنا عليه في المرة السابقة، انه عمل مانع انه لم يحدث النصاب، فعدم وجود النصاب مانع. ما هو وجود النصاب شرط، وعدم وجود النصاب مانع، فهو قصد المانع عشان لا يقع الحكم. فنرجع فيها الى المسألة ايه السابقة، انه النظر فيها كما نظرنا فيما قبل. فهذا ما تحدث فيه الشاطبي في موضوع الايه ال ولذلك هنا في بعض أمثلة جميلة في الحقيقة نقرأها لأنها مفيدة. ففي أقول مثلا في هذا الباب، الدليل على ذلك من النقل أمور، ومن ذلك قوله جل وعلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا. الآية: فإنها تضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين. فهم لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، صحيح؟ فهو هنا فإنها تضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين بتحريهم المانع من إتيانهم، وهو وقت الصبح الذي لا يبكر في مثله المساكين عادة. والعقاب إنما يكون لفعل محرم، يبقى هما ده فعل محرم. وقوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا نزلت بسبب مضارة الزوجات بالارتجاع، ألا ترى بعده زوجا آخر مطلقا. أنا مش واخد بالي هو يقصد فيها، لكن خلينا تحديد الطلاق ثلاث أصلا. لا مش هيدا. هو جاءت في الإضرار بالزوجة يعني. نزلت بسبب مضارة تفضل مربوطة الست مرهونة بالزوجة ألا ترى بعده ولا تمسكيهن تعتدوا الضرر. نعم، يبقى إذا هنا هو يقصد إيه؟ إنه الإمساك بالمعروف، فيجب أن تمسكها بالمعروف ولا يكون إيه، ولا تمسكون ضرارا لتعتادوا، صحيح؟ وألا تنقضي عدتها إلا بعد الطول. هو تنتقل بعد العدة، قبل العدة يرجعها يرجعها تاني بالارتجاع، صحيح؟ هذا هو مقصود، إنه قبل العدة يروح مرجعها، قبل العدة يرجعها وهكذا. فكان الارتجاع بذلك القصد إذا هو مانع من حلها للأزواج. وفي الحديث قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها، يعني غيروا من هيئتها بس، لكن هي في حقيقتها هي كما هي. ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، بيرة سموها بيرة، لك لا أنا بشرب بيرة بشرب خمر. ها؟ مشروب روحي. مشروب روحه. وفي رواية ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعاز. الحرة الزنا. وفي بعض الحديث يأتي على الناس زمان يستحل في خمس أشياء، يستحلون الخمر بأسماء يسمونها، والسحت بالهدية، والقتل بالرحبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. احنا فيها. فكأن المستحل والرقص بالفن والربا انترست، بقولك انترست. نعم مصلحة انترستنج. لا انترست مصلحة، فيها مصلحة يعني فايدة. فكأن المستحل هنا رأى أن المانع والاسم، سبحان الله، فنقل المحرم الى اسم اخر حتى يرتفع ذلك المانع فيحل له. يا اخي سبحان الله، ده كانوا بيتكلم على النهارده يعني. سبحان الله العظيم. دي مثل جميل الاسلامي. ها الهوب الاسلامي. ربنا يكرمه. فنقل المحرم هذا فيحل له. وقد قال تعالى من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار، فاستثنى الاضرار. إذا أقر في مرضه بدين لوارث أوصى بأكثر من الثلث قاصدا حرمان الوارث أو نقصه بعض حقه بإبداء هذا المانع من تمام حقه كان مضارا، والإضرار ممنوع باتفاق وهكذا. والأدلة هنا في الشرع كثيرة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. فهذا هو ما قالوا، أمثلة يعني جيدة في هذا الموضوع تبين أن هذا الأمر جار في الشريعة بشكل مستمر، أنه لا يصح التلاعب ولا يصح رفع الموانع أو قصد رفع الشروط أو جلب الموانع لتجنب الأحكام الشرعية، كلها في باب الحيل. نأتي بعد ذلك إلى النوع الرابع في الصحة والبطلان. وفي قواعد الصحة والبطلان في المسألة الأولى، هو تحدث عن المسألة الأولى في الصحة، هو اتكلم عن المسألة الأولى في الصحة والمسألة الثانية في البطلان. مسألة الأولى في الصحة بسيط، أن الصحيح من الأعمال ما يترتب عليه آثار العمل في الدنيا من إجزاء العبادات، فيرتفع بها الطلب فيكون صحيح، فيكون الإيه دي قاعدة الصحة، أنه اللي يترتب عليها أثرها في الدنيا. ده بالنسبة للمعاملات، فإيه تبقى مجزئة، وذكرنا من قبل أنه ينضم إليها إيه القبول في المعاملات. أما المعاملات إمضاء المعاملات فإن نية الاتباع ترتب الثواب على الفعل في الآخرة، وليس لكن ليست من قبيل مسائل الفقهية كما ذكرنا من قبل. فإذا الصحة إذا وقعت المعاملة تصح بشروطها وموانعها بتصح، ولكن الثواب يحتاج إلى النية، أن أنا بفعل هذا النية توجهني الله سبحانه وتعالى، زي ابن تيمية ما بيقول في المجموع الفتاوى، يقول أنه هناك من يفعل الخير ليس لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، ولكنه يفعل الخير، هذا ليس عليه ثواب، يعني هو بيفعل الخير لكن ملوش ثواب. ليه؟ لأنه من يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ده يأخذ ثوابه في الدنيا، لأنه لم يرد به ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فلا بد أن يفعل الواجب لأن الله أوجبه. في البطلان قال أنها ما لا يترتب عليها آثار العمل في الدنيا من بطلان العبادات كعدم الوضوء تبطل الصلاة، وإبطال المعاملات كإلغاء العقود من حيث أنها لا يتحقق بها أثارها كالبيع والنكاح، فيكون هناك خلل في شروط البيع، خلل في شروط النكاح زي عدم وجود الولي في النكاح، أو كعدم القدرة على التسليم في البيع وهكذا. ومنها ما في حكم العبادات، ينظر اللي فيها من حكم العبادات بقى ابطلها، ينظر إليها من جهتين. في هنا دي أمر مهم في الحقيقة يا إخوان، الجزء هذا مهم في في في في فهمه. ينظر في المعاملات من جهتين، جهة أنها مأزون فيها أو مأمور به، لأن المعاملات إما مأزون فيها أو مأمور به، مظبوط؟ مأزون فيها يعني مباحة، مأمور بها يعني مندوبة أو محرمة أو واجبة مندوبة أو واجبة. ومن جهة أخرى وهي أن فيها مصالح للعباد، لأن المعاملات مختصة بالدنيا ابتداء، صحيح؟ يعني فيها جانب شرعي أن ربنا أذن فيها أو أمر بها في بعض الأحوال، زي مثلا الزواج لمن أوشك قرب الوقوع في الزنا أو كذا، هذه من المعاملات لكن واجبة، الأمور الواجبة. أو جهة أنها إيه؟ مصالح للعباد، لان احنا عارفين ان البيع والشراء والنكاح هذه من امور الدنيا، من مصالح، يعني اصلا الشريعه وضعت في هذا الجانب لمصالح العباد في الدنيا، والعبادات وضعت لمصالح العباد في الاخره. فالجهتين هذول يجب ان ايه ان ينظر فيهما. من الفقهاء من اعتبر الجهه الاولى، قال لك أنا هنظر في المعاملات من جهة أنها مأزون، من جهة حكمها الشرعي، من جهة أنها مأزون فيها أو مأمور به، فأبطل العمل بالإطلاق إذا إيه؟ إذا بطل، إذا لم تتحقق شروع تنتفي منع بيبطلوا بالكامل. زي الشافعية أبطلوا عقد، مثلا عقد المحتوي على الربا، قال لك هذا أصلا غير مأزون فيه، فإيه؟ فيبطل، فأبطلوا العمل بالربا، أو كمن أبطل الزواج دون ولي، أبطلوا. نكمل دلوقتي. أما من اعتبر جهة المصالح مع الأمر بالإذن أو الأمر أو الإذن، يعني في قالوا لا ما احنا هنشوف الأمر والإذن نعم، ولكن هنراعي كذلك الإيه؟ مصالح العباد، نظر في العقد، ينظر في العقد واعتبر ما تحققت به الايه المصلحه، كما في قول مالك في تغير العين في ايه تغير العين في حواله الاسواق في موضوع عقد الربا، يعني هو اعتبر حواله الاسواق فبنى عليها ايه تغير العين، فصحح العقد من هذا البيع في هذه الحال، لانه قال ان البيع العقد ربوي صحيح، ولكن العين اللي عقد عليها العقد ما ليست العين الموجوده الان، ده السوق تحول وغليت، فانت تروح تبطل العقل وترجعها لصاحبها يستفيد، يبقى هنا احنا عكسنا قصد الشارع من منع الربا، فاعتبر حواله ازواج في غايه الذكاء، شفت؟ فهو صحح العقد من حيث انه يرفع منه الربا ولكن يستمر العقد قائم، يعني تستمر المعاملة موجود، او تصحيح العقد في حالة عقد الزواج دون ولي بعد الدخول، في بعد الدخول وفي زواج ولي، انت هتيجي النهاردة ست حامل ودخل بها خلاص يعني، فما ينفعش انك تيجي تقول النهاردة والله هي ما يبقى هن الزواج باطل ونرجعها تاني كده، انت رجعت واحدة مش اللي راحت، واحدة تانية. فطبعا هنا يجب اعتبار مصالح العباد، النظر صار يعد معها الكذا وصحيح، ده ان امكن ان يصحح العقد. اما في بعض العقود لا يمكن انك تصححها او تستدرك فيها، زي بيع الملاقيح اللي هي الحاجات اللي في بطون امهاتها، بتبيع شيء لسه في بطن امه لم يولد، هذا ما ينفعش التعاقد عليه لانه هو مجهول، لا يصح ولا يمكن تصحيحه، لانه انت اللي طلع خلاص اتولد، ما هو انت ما تدرش، لا يصلح، فذلك منعه ما لا يمكن تصحيحه بعد العقد، قال لك لا هذا لا يصلح، حتى باعتبار مصالح العباد لا يصلح، لانك انت هنا مش بتراعي مصالح العباد، ممكن يكون جاء فيه مضره للعبد، اتولد له بتاع مرضان ما ينفعش، مش هو ده اللي اشتراه، ولذلك هذا لا يمكن ايه تصحيحه. لو نظرنا الى ابو حنيفه ومذهبه وجدنا ان يقسم البطلان الى فساد وبطلان، فهو في الحقيقه نظر ابو حنيفه في هذا نظر عظيم، لان هو اللي صححه سماه فاسد واللي ابطله سماه باطل. الامور اللي النظر هي كلها غير معتبره عند الله سبحانه وتعالى، العقد عند الله سبحانه وتعالى عقد غير مشروع، ولكن احنا بنتكلم على ترتب اثاره في الدنيا، فهو قال هو فاسد، ولكن مراعاه للدنيا الفاسد نجريه. ما هو الفاسد؟ اللي هو ايش اللي هو اعتبر فيه جهه المصالح وكان من الممكن تصحيحه، ده الفاسد اللي هو تصحيح الزواج بعد الدخول، او تصحيح او في قول مالك اعتبار حوالة الاسواق، او هذه الامور دي كلها يسميها ايه، هم سموها باطله، ولكن سموا الباطل باطل والصحيح سموه هذا خلاص صحيح، هو يعمل قال هذا عقد صحيح، ما لجأش الى ايه التقسيم هذا. لكن ابو حنيفه وضحها اكثر في الحقيقه فسماها فاسد، والفساد لا يستدعي ابطال العقد، ولكن يكمل الناقص فيه، يكمل او الخطأ فيه يرد. وان انعقد في الدنيا لان المفسدة في الغائه اكبر من مفسدة امضائه، مظبوط؟ يعني في امضائه في مفسدة لانه بني على بعض بدون ولي، ولكن مفسدة الغائه اكبر، وهو ما لا اكبر ولا صحة ايه لا يمكن تصحيحه برضه. هذا في الدنيا قربنا ننهي. اما انها ما لا يترتب عليها اثرها في الاخره، هذا القسم مقابل لقسم البطلان، لا يترتب عليها اثر، ده ما يتعلق باثرها في الدنيا. اما اثرها في الاخره ففي العبادات تصبح باطلة. ليه؟ لوصفين، إما وصف ينفك عنها أو وصف لا ينفك عنها. الوصف اللي ينفك عنها الذي لا ينفك عنها إذا صلاة المنافق، لأن هو اللي بيصلي، ده هو نفسه المصلي، فهذا الوصف لا ينفك عنها، فهي باطلة لوجود هذا الإيه المانع، لوجود هذا البطلان إن هو منافق فيبطل صلاته، أو لوصف باطل منفك عنها كالصلاة في الدار المغصوبة، فالصلاة نفسها صحيحة لكن وقوعها في أو الصلاة في الثوب المسروق، الصلاة صحيحة ولكن بتبطل لصفة خارجة، لصفة لوصف منفك عنها، فالبطلان هنا لوصف منفك وهو الوقوع في الدار المغصوبة أو في أو الصدقة التي يتبعها منا أو أذى، مظبوط؟ دي بينفك عليها صدقة، صدقة انت اديت قلت له خد يا شركتكم البالة في اشكالكم هذا طبعا دي صدقة ما تنفعش، صحيح ولا لا؟ لكن هي صدقة، الراجل خد الفلوس وصرفها، فهذه الصدقة اللي يتبعها من وقادها. اما في العادات أو المعاملات فاسدة وباطلة لا يترتب عليها ثواب الآخرة، لأنها أصلا مخالفة لقصد الشارع. وكما ذكرنا تصحيحها في الدنيا أمر آخر، صححت في الدنيا حتى نتجنب المفسدة الأكبر في إلغائها. وذلك لقوله تعالى: من كان يريد حرث الدنيا حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فدول أرادوا حرث الدنيا فيأخذها خلاص نؤته منها، يصح المعاملة، لكن مالكش في الدنيا عليها، في الآخرة عليها إيه ثواب. فالنكاح اللي بيتم دون ولي وخلاص دخلوا بتاع بيصح وبيستمر وبينسب الأولاد إلى أبيهم وكل شيء، لأن هذه مصلحة كبرى. ولكن الثواب في إقامة هذا البيت الزواج غير موجود، الثواب غير موجود، ليس فيه ثواب. واضح الكلام ده؟ والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.